بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعليكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: فقال سيدي القطب العارف بالله محمد البكري رضي الله عنه: إن مما يورث الخشوع إطالة الركوع والسجود. هذا السيد البكري، يعني لما يقول سيد يعني من آل البيت، أما البكري ما أدري. لا لا، هذا جيت أنا أقول هذا غير صاحب، غير أبو بكر صاحب حاشية إعانة الطالبين، غير سيد البكري له محمد البكري. محمد البكري له مؤلفات، له كتاب اسمه فرائض الفوائد، جمع فيها أقوال الشافعي، الأقوال الجديدة التي خالفت القديم، وبين أن كل قول في الجديد، يعني في كل قول في القديم له في الجديد ما يشهد له. كتيب صغير له بعض وله تفسير، هذا غير أبو بكر شطا صاحب الإعانة. نعم، اصطلحوا على تسمية السيد يعني منسوب، لو قال شيخنا الإمام العلامة البكري وخلاص، يعني لما قال سيد يعني أنه منسوب. سيدي قال السيد. سيدي ما قال السيد. لا لا، قال سيدي. قال السيد. لا، إذا قال سيدي فالبكري منسوب بالنسبة إلى أبي بكر، أما إذا قال السيد يعني أنه منسوب من آل البيت. ظننت أنه قال السيد. نعم، قال هذا شنو يقول السيد البكري، وطبعا ظهر إن مما يورث الخشوع في الصلاة إطالة الركوع والسجود، أنك تطول الركوع، يعني لما تطول الركوع، لما تطول السجود في الصلاة، هذا تطول الركوع والسجود يجلب لك الخشوع، لأنه إذا أتيت مثلا بثلاث تسبيحات يمكن أن تكون أنت فيها يعني غائب، لكن لما تسبح 6-7-10 مرات لابد أن يصير عندك شيء من الحضور، يعني مو كل هالمدة هاي يكون أنت سارح يعني. وكذلك الأمر بالسجود، يعني طبعا هذا لما يكون الإنسان منفرد أو إمام والمأمومون راضون بالتطويل، لكن إذا الإمام إمام القوم اللي هم مو راضين بالتطويل ما يطول عليهم حتى يجلب له الخشوع. نعم. وتدبر قراءة أيضا مما يجلب الخشوع ويعين عليه تدبر القراءة، يعني أن يفكر في معاني القراءة وفي معاني الأذكار، معاني الصلاة والتشهد، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معاني التشهد، الأقوال التي في الصلاة سواء كانت مسنونة أو كانت مفروضة، يتدبر ما فيها معانيها، هذا أيضا يعين على إيش؟ على. ولذلك الذي يرفع صوته ويقرأ لأنه هو يفكر في الآيات يكون خشوعه أكثر من خشوع الذي يقرأ ويسرع، يقرأ يسرع يكون يسرع. نعم. أي تأمل معانيها، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. هذا استطراد من الشارح وصاحب المتن، يعني هنا استطرد طويلا في مبحث الخشوع في الصلاة لأنه مهم. نعم. ولأن به يكمل مقصود الخشوع. إيه؟ وتدبر ذكر قياسا على القراءة. يتدبر الذكر: سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، يتدبر معاني هذه الأذكار. نعم. وسن إدامة نظر محل سجوده. وسن إدامة نظر محل سجوده أيضا، هذا يجلب الخشوع، حتى لا، لأن القلب يتبع البصر، فإذا البصر نظر يمنة أو يسرة فوق أو تحت، القلب يتبعه، فكر يتبع البصر، فتحصل الغفلة. فلذلك السنة أن يحصر نظره إلى محل سجوده، فهذا أعون على الخشوع. نعم. لأن ذلك أقرب إلى الخشوع ولو أعمى. وإن يعني كان حتى الأعمى كذلك، مع أنه ما يشوف الأعمى، لكن يجعل رأسه صوب مقابل محل سجوده أمامه. وإن كان عند الكعبة أو في الظلمة أو في صلاة الجنازة، نعم السنة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها. يعني السنة أن ينظر إلى محل سجوده، هذا يكون الإنسان فيه أقرب للخشوع، حتى في الحرم هناك في الكعبة. وفي بعضهم قال في الكعبة ينظر إلى الكعبة، لكن المعتمد أنه ينظر محل سجوده حتى ولو كان عند الكعبة، وحتى ولو كان هو يصلي في ظلمة ما يشوف محل سجوده، الأفضل أن يكون جهة نظره إلى محل سجوده. نعم يستثنى في التشهد حينما يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله ويرفع المسبحة، في هذه اللحظة ينظر إلى المسبحة، في هذه الحالة ينظر إلى المسبحة، فنظره إلى المسبحة التي تشير بالتوحيد لله تعالى، هذا أيضا يعين على الخشوع. نعم. في رفعها في التشهد لخبر صحيح فيه: ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا. حكم تغميض العينين في الصلاة في له حالات. تغميض العين في الصلاة إن كان يجلب له الخشوع فمستحب، إن كان يخف من التغميض ضرر يقصده مثلا عدو مثلا لا يجوز له أن يكره له أن يغمض عينه. إن كان هناك أشياء يحرم النظر إليها، عورات مثلا مكشوفة حواليه ويصلي، يحرم يعني يجب عليه غض النظر ولا يجوز له أن يفتح بصره، ما يجوز له أن يفتح عليه. إذن تغميض العينين في الصلاة له، أحيانا التغميض يكون واجب، أحيانا يكون مكروه، أحيانا يكون مستحب. نعم. فائدة: يكره للمصلي الذكري وغيره ترك شيء من سنن الصلاة. قال شيخنا: يعني الصلاة فيها سنن، وطبعا فيها أركان هذه تجب الأركان واجب، بقيت عندنا السنن فيها أبعاض وفيها هيئات. الأبعاض يكره تركها، يعني يقول ما يتشهد التشهد الأول، ما يقنط في الصبح، مكروه. نعم. قال شيخنا يعني ابن حجر. نعم. وفي عمومه نظر، والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب. قال ابن حجر بالنسبة لترك السنن نقول أنها مكروه، يقول هذا ليس على عمومه. نعم بعضها يكره تركه، مثلا اللي ورد فيه إيش؟ نهي عن تركه أو خلاف في الوجوب، نهي عن يعني نهي تنزيه مثلا، أو اختلف في وجوبه بين عند العلماء، مثلا التشهد الأول عند بعض الأئمة واجب، عند غير الشافعي بعضهم يراه واجبا، يعني لو تركه يكون تبطل صلاته عامدا. هذه السنن المهمة اللي هي مثل الأبعاض أو هذه، نعم يكره تركها، لكن مثل رفع اليدين مثلا ما قال ربنا لك الحمد، ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هذه لا يكره، وإن كان تركها خلاف الأولى لكن ما يكون مكروه. نعم. وسن ذكر ودعاء سرا عقبها. ويسن للمصلي أن يذكر الله تعالى عقب الصلاة، الصلوات الخمس عقب الصلاة بعد التسليم، يذكر الله فيستغفر الله سبحانه وتعالى، ويأتي اللهم أنت السلام، يعني هذا ورد في أحاديث، حتى المصنف سيأتي معنا أنه له كتاب اسمه إرشاد العباد، نفسه هذا عبد العزيز المليباري صاحب فتح المعنى له كتاب اسمه إرشاد العباد، كنت شفتوه هذا وفي عليه شرح للنووي الجاوي، محمد النووي الجاوي، محمد النووي الجاوي الاندونيسي، له شرح على ارشاد العباد. ارشاد العباد كتاب مفيد جدا، يعني في الرقائق والمواعظ كتاب جيد، جمع الاذكار التي تشرع بعد الصلوات الخمس من الاستغفار، او اذا كان مثلا قبل الاستغفار لا اله الا الله وحده لا شريك له 10 مرات في الصبح والمغرب والعصر ايضا، ثم بعد ذلك يقول اللهم اجرني من النار بعد الصبح وبعد المغرب، وبعدين الاستغفار اللهم تسلم وتبارك الى اخره، ويقرا المعوذتين والاخلاص وآية الكرسي ويسبح 3 الى اخره. نعم. اي يسن الاصرار بهما لمنفرد، ويسن الاصرار بالتسبيحات والاذكار التي بعد الصلوات الخمس، يسن الاصرار للامام وللمأموم، الا اذا كان بعض المأمومين ما يعرفون الاذكار كلها او بعضها، فلا باس ان يجهر الامام ليتعلم منه هؤلاء البعض، او اذا المؤذن مثلا يجهر ليتعلم هؤلاء، يعني في بعض الناس ما يعرفون، لكن اذا يعرف ان الذين وراءه كلهم يعرفون هذه الاذكار كان كانوا طلاب علم، او هم طلاب علم، ليسوا طلاب علم ولكنهم تعلموا ذلك صار لهم سنين يعرفون هذه الاشياء، يسر لا يجهر بالاذكار، الا سياتي معنا في الدعاء يجهر في الدعاء اذا كان ليؤمن عليه، اذا حب ان يؤمن على دعائه يجهر، اما في غير ذلك يسر. اما اذا كان المامومون في قسم منهم ولو واحد ما يعرف هذه الاذكار فالافضل ان يجهر، ولذلك عندنا في سوريا غالب المساجد يجهرون، يقولون ليش يجهرون؟ لأنه لا يقول المسجد من بعض الناس ما يعرفون هذه الأذكار، من باب التعليم والإعانة على الخير. نعم. عشرة إيه؟ لا لا مو جهر، لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك من دون جهر، هذه من دون جهر، بس يقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك أول مرة إذا كان في ناس ما يعرفون مشان يتعلم يعرفون ذلك، أما إذا كان يعلمون يعرفون ما يجهرون يسرون به، ومو كلهم يجهرون، يجهر بس الإمام يتعلم اللي ما يعرف أو المؤذن مثلا. نعم. أي يسن الإصرار بهما لمنفرد ومأموم وإمام لم يرد تعليم الحاضرين لا ولا تأمينهم لدعائه بسماعه، ولم يرد تأمينهم لأجل دعائه حينما يسمعونه يسرون. وورد فيهما أحاديث كثيرة، وورد في إيش؟ فيهما يعني تعليم الحاضرين والدعاء، لا في الذكر، في الذكر والدعاء، والدعاء ورد فيهما أحاديث. نعم. وذكرت جملة حديث صحيح. وذكرت جملة وذكرت جملة منها في كتابي إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد. نعم. فاطلبه فإنه مهم. مهم. هذا ما أقول إنه الرجال يعني يعمل دعاية لكتاب ما كان يستفيد من كتبهم إلا الأجر. نعم. يعني شفتوا الكتاب مشهور عندنا في طبعة مصرية كان عندي من النسخة في السوق. نعم. وروى الترمذي عن أبي أمامة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع أي يعني أقرب إلى الإجابة، أي أقرب إلى الإجابة، قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع أقرب الإجابة، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة، معروف جوف الليل الآخر يعني النصف الأخير لمن جعل الليل نصفين، لمن جعل الليل نصفين وقد تقدم معنا النصف الأخير، ومن جعله أثلاثا الثلث الأخير. أما دبر الصلوات يعني عقب الصلوات، دبر الشيء عقبه وآخره، وتخصيص الدبر بقبل السلام تحكم، يعني دعوة بلا دليل، دعوة بلا دليل أنه يقول دبر الصلاة يعني قبل السلام، ما قال الحديث قبل السلام، بل الظاهر أنه بعد السلام، لأن الإنسان ما دام ما سلم، ما دام ما سلم فلا يزال يصلي، فكيف نقول خلف الصلاة دبر الصلاة يعني بعد الصلاة أو خلف الصلاة؟ خلف الصلاة أو بعد الصلاة لا يكون إلا بعد السلام. نعم، هذا فهم خاطئ، قول دبر الصلاة يعني قبل في التشهد قبل السلام. نعم. وهكذا فهم الأئمة من قبل، هكذا فهموا، وفهمهم أولى من فهم هؤلاء. نعم. وروى الشيخان عن أبي موسى قال: كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا. فقال يعني النبي، هذا كان في أول الأمر يعني يبتغون الخير، فإذا أشرفوا على واد هللوا وكبروا بأعلى أصواتهم، يعني يرفعون أصواته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك. نعم، يعني أرشدهم إلى ما فيه خير، وليس هذا محرما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على ما هو أفضل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، يعني أخفضوا أصواتكم، أخفضوا أصواتكم. نعم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، ولا غائبا حتى ترفعوا أصواتكم. نعم، إنه معكم، إنه إنما تدعون سميعا، إنه سميع قريب، سميع قريب وهو معكم. نعم، إيه، هذا يدل على أنه السر أفضل، السر الإصرار بالذكر أفضل، والإصرار بالدعاء أفضل. نعم. احتج به البيهقي وغيره للإصرار بالذكر والدعاء، وقال الشافعي في الأم: اختاروا للإمام البيهقي الحافظ، والبيهقي الحافظ البيهقي هذا قال هذا فيه دليل على استحباب الإصرار بالذكر والدعاء. الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الأم إيش قال؟ اختاروا، يعني أحب أو أختار، نعم أفضل، إيش للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد السلام من الصلاة ويخفي الذكر، أن يذكر، أختار الإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الصلاة ويخفي الذكر، يعني ما يرفع صوته. نعم. إلا أن يكون إماماً يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه. يعني إذا هاي مستثنى، إذا كان الإمام يظن أنه في بعض الناس أو كل الموجودين لا يعرفون أو بعضهم لا يعرف، فإنه يجهر مدة يرى أو يعني يعتقد أو يظن ظن غالب أنه قد تعلم منه، فإذا غلب على ظنه أن المأمومين تعلموا هذه الأذكار لأنه كررها أمامهم أو عندهم كثيرا وظن أنه قد تعلم يسر، وهذا هو الذي جعل الشافعية يعني أو جمهور العلماء يفضلون الإصرار بعد الصلاة. في ناس يجهرون بالذكر لا إله إلا الله، شو كنتوا عندكم البدو سواء، ويحتجون بأنه عن ابن عباس رضي الله، طبعا المساكين جابوها من غيرهم ما يعرفون، جابوها من السعودية، والسبب ذلك أنه هم يأخذون بحديث البخاري عن ابن عباس أن رفع الصوت كنا نعرف ختم الصام حين انصراف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر يقول هذا كان في أول الأمر، في أول السنوات بعد الهجرة بعد فرض الصلاة، يعني كان يرفعون أصواتهم، ثم بعد ذلك كانوا يسرون لأنهم ما كانوا كلهم يعرفون هذه الأذكار، فرفعوا أصواتهم في أول الأمر، ثم بعد ذلك كان آخر الأمر الإصرار. وإلا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم؟ نعم. فإنه يسر، فإن الله تعالى يقول نعم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني بالدعاء، وابتغي بين يعني وسطا قدر ما تسمع نفسك فقط، يعني والله أعلم الدعاء، ولا تجهر حتى تسمع غيرك ولا تجهر حتى تسمع غيرك، ولا تسر حتى لا تسمع نفسك، ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك، انتهى. ولا يعني نعم، ولكن بين ذلك فائدة. قال شيخنا: أما المبالغة في الجهر بهما في المسجد بحيث يحصل تشويش على مصل فينبغي حرمتها. حرمتها هذا شيء، هذا أشد يعني، خاصة هذول المسبوقين، باقي ناس باقي عليهم ركعة ركعتين قاموا، وهذا يبلشون الشباب لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذا إذا كان يشوش على هذا يحرم، ما هو بس يعني ليس من الأدب أن يرفع، لا هذا يحرم، لأن التشويش على المصلي لا يجوز حتى لو بالقرآن الكريم، لو بالقرآن، واحد يريد أن يقرأ القرآن يرفع صوته، وهناك من يشوش عليه، يعني مصلي مثلا أو نائم مثلا، لا يجوز، فكيف بالذكر؟ طريق الأولى. كان التعليم في المسألة. كان التعليم، لا هذا عذر يعني. عذر، هذا عذر. بعدين التعليم ما عاد يقول مثلا لا إله إلا الله، يعني فيكون بينهم يقول مثلا الله، قل هو الله أحد، يعني اقرأ واسكت، قل أعوذ برب الفلق، يعني كملوها، قل أعوذ برب الناس، أكمل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أكملوها، سبحان الله، يعني مو صوت على مستمر، بس يعطيهم أول يعني الذكر أو أول القرآن ليكملوا، يعني هكذا. وليس معنى ذلك أنه يقرأ قل هو الله أحد كل الآخر، قل أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا كلهم سبحان الله يعني 33، بعدين بعد ما خلص الحمد لله يعني 33 وهكذا. فروع: يسن افتتاح الدعاء بالحمد. هذا لما ذكر موضوع الدعاء ما يتعلق به، أحب أن يستطرد شيئا من آداب الدعاء، فقال يسن افتتاح الدعاء بالحمد، افتتح الدعاء بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والختم بهما وبآمين، ويختم دعاءه أيضا بالحمد لله والصلاة على رسول الله وبآمين، فآمين هاي كالختم على الظرف يعني أو الرسالة. وتأمين مأموم سمع دعاء الإمام وإن حفظ ذلك. ويسن للمأموم إذا كان الإمام قد رفع صوته بالدعاء أن يؤمن على دعائه، ولو كان المأموم يحفظ دعاء الإمام ما يقول يعني، بل يؤمن، مثلا الإمام قال مثلا يقول اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم، والمأموم حافظ هذا ما يقوله مع الإمام، إنما يقول آمين آمين. نعم. ورفع يديه الطاهرتين حذو منكبيه. يسن أيضا من آداب الدعاء أن يرفع يديه هكذا، وقد ورد في رفع اليدين الإمام النووي في المجموع ذكر 30 حديث في رفع اليدين، في استحباب رفع اليدين في الصلاة خارجها. شيخنا في الصلاة خارجها في حتى في القنوت، يعني في الصلاة يعني في القنوت، وخارج الصلاة نعم، خارج الصلاة أيضا يرفع يديه حذو منكبيه طاهرتين، يعني غير متنجستين، هذا من آداب الدعاء. نعم. ومسح الوجه بهما، ومسح الوجه بكفيه بعد الدعاء لكن خارج الصلاة، في القنوت ما يمسح، تقدم معنا إذا فرغ من القنوت يرسل يديه ولا يمسح بهما وجهه لأنه لم يرد، لكن خارج إذا دعا خارج الصلاة يرفع يديه، فإذا فرغ من الدعاء مسح بهما وجهه، فقد ورد بذلك أحاديث، عدة أحاديث قالوا يعني هي ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا في سبل السلام في بحث الدعوات، آخر شرح بلوغ المرام يذكر هذا الصنعاني، يقول أحاديث هذه القوي بعضها بعض. الإمام ابن حجر أوردها في بلوغ المرام، طبعا هي في الفضائل، ولكن قال يقوي بعضها بعضا، إذا يعني ما حد له يعني يقول لا يمسح وجهه، وهذا بدعة مو صحيحة. البدعة القول بعدم اسم مشروع المسح لأنه يخالف الحديث. نعم. طيب. واستقبال القبلة حالة أيضا الدعاء استقبال القبلة، قلنا رفع الكفين إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء والكعبة قبلة الصلاة، فيجمع بين القبلتين، يرفع كفيه إلى قبلة الدعاء ويتجه بوجهه إلى قبلة الصلاة. نعم. حال الذكر حال الذكر وحال الدعاء والدعاء إن كان منفردا أو هذا المنفرد والمأموم يستقبلان القبلة في ذكرهما بعد الصلاة والصلاة وفي الدعاء، وأما المأموم فإنه أما الإمام الإمام فإنه لا يبقى مستقبل القبلة بل ينصرف ينحرف، فيجعل يمينه إلى جهة المصلين ويجعل يساره إلى جهة الكعبة، هكذا هذا الأول يساره للقبلة ويمينه إلى جهة المصلين. في منهم من يفعل هذا، المهم كل هذا جائز يعني. ولو استقبل أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل، لكن الحالة هي أفضل. نعم. أما الإمام إذا ترك القيام من مصلاه الذي هو أفضل له، فالأفضل جعل يمينه إلى المأمومين ويساره إلى القبلة. ويساره إلى الكعبة إلى القبلة، هذا بالنسبة للإمام. نعم. قال شيخنا ولو في الدعاء وانصرافه، يعني حتى الإمام في الدعاء لا يترك، يعني هو يجعل يمينه للمصلين ويساره للقبلة، وحتى في الدعاء يفعل هذا، يعني يبقى على هذه الحالة. إنه لاحظت أنا شفت بعض الأئمة في الدعاء يعطي ظهره للمصلين ويستقبل القبلة في الدعاء، لا حتى في الدعاء يبقى على هذه الحالة. وين؟ لا ما في الصلاة. هناك لو دعا في المسجد النبوي. نعم. يضع يمينه القبلة ويساره المؤمن. في غير مفاضل. يعني بحيث لا يظهر يكون ظهره وين؟ لا في هناك يضع بالعكس. يمينه. يعني يستقبل القبر الشريف، يستقبل القبر الشريف في المدينة، يستقبل الإمام القبر الشريف، لأنه لو جعل يده للمأمومين ويده اليمنى للمؤمنين واليسرى للقبلة يكون ظهره إلى القبر، فالأدب بالعكس، الأدب أن يجعل وجهه إلى القبر بالعكس، يعني هكذا يكون القبلة هذا الجهة ويساره للقبر وهو متجه إلى إيش؟ إلى القبر. لكن لأن ما هذا يفعلونه الآن؟ وشيخ يقول اسمه أما المعتمد بن حجر فهو يجعل يمينه إلى المؤمنين. نفس الحال يظهر يأخذون برأي بن حجر. ماشي شيخ عانى طبعا الدار الكتب العلمية. طيب. قال شيخنا ولو في الدعاء وانصرافه لا ينافي ندب الذكر له عقبها، لأنه يأتي به في محله الذي ينصرف إليه، ولا يفوت بفعل الراتبة، ولا يفوت الذكر والدعاء بفعل الراتبة، إنه لو قام رأسا بعد الصلاة فصلى السنة البعدية، يعني نقول له طيب معلش بعد السنة ائتي بالدعاء الوارد بعد الصلاة والذكر الوارد بعد الصلاة ائتي به الآن. والأحناف عندهم ها الأفضل أن يأتي بالراتبة ثم بالذكر والدعاء عكس الشافعية، ولكن الشافعية لو أتى بالراتبة أيضا يستدرك يأتي بالذكر والدعاء بعد الراتبة. وقضية وإنما الفائت به كماله لا غير، يعني هو إنه الأفضل أن يكون قبل السنة، ولكن لو أتى به بعد السنة ما يجوز، يعني لا يضر. وقضية كلامهم أصول، يعني لا تفوت الفضيلة، أصل الفضيلة لا تفوت. حصول وقضية كلامهم حصول ثواب الذكر وإن جهل معناه ونظر فيه الأسنوي، يعني أحيانا واحد ما يفهم معنى الأذكار والأدعية بأن يكون أعجميا، ها هل يثاب على ذلك؟ قال ظاهر من كلامهم أنه يثاب على ذلك. وقضية كلامهم إيش؟ حصول ثواب الذكر وإن جهل معناه. وإن جهل معناه، يعني ما يعرف معنى اللهم أنت السلام وك السلام تبارك وتعالى، ما يفهم هذا، بس يقول هذا يعني يثاب على ذلك. نعم. ولا يأتي هذا في القرآن للتعبد بلفظه فأثيب قارئه. يعني وقد يقول قائل ليش اختلفوا في هذا، أنه إذا واحد يعرف المعنى غير أو ما يعرف المعنى غير، أن القرآن يثاب فاعله فهم المعنى أو لم يفهم. قال لا، في فرق بين الذكر وبين القرآن. القرآن مقصود منه التعبد، بينما الذكر أو المقصود منه المعنى، ما هو مجرد الذكر. لذلك وقع الخلاف في الذكر ولم يقع الخلاف في القرآن، في قال القرآن أنه يثاب وإن لم يفهم المعنى. وإن لم يعرف معناه بخلاف الذكر لا بد أن يعرفه ولو بوجه انتهى. يعني هو ذكر أنه هذا كلام من الأسنوي؟ لا لا، لا هو قال جاء بذكر الأسنوي ونظر فيه الأسنوي. هذا كله كلام الأسنوي. هو قضية ظاهر كلامهم أنه يثاب على الذكر وإن لم يفهم المعنى، لكن الأسنوي نظر فيه قال لا، ينبغي أن لا يثاب حتى يفهم المعنى ولو فهما إجماليا. فلما قيل له أن القرآن الكريم يثاب على القارئ وإن لم يفهم، كيف تقول أن الدعاء لا يثاب حتى يفهم معناه؟ قال القرآن غير، القرآن المقصود منه التعبد بتلاوته وإن لم يفهم معناه، لكن الذكر والدعاء لا ينبغي أن يفهم معناه ولو فهم إجمالي. هذا كلام الأسنوي، لكن الأصح وظاهر كلام الجمهور أنه يثاب على الذكر وإن لم يفهم معناه مثل القرآن. ويندب أن يتنفل طيب ويندب عن إيش؟ أن يتنفل لفرض أو نفل من موضع صلاته. ينتقل ويندب للمصلي أن ينتقل بعد الذكر والدعاء، أن ينتقل لصلاة النفل عن الراتبة يمينا أو شمالا، أي نعم، أي يعني لا يصل النافلة بالفريضة، فيفصل بين النافلة بالفريضة إما بذكر أو دعاء أو كلام أجنبي أو انتقال عن المحل الذي هو فيه. لكن أظن يستثنى الإمام، الإمام بالنسبة للإمام يجوز له أن يصلي في نفس المكان. ها؟ كان إماما أو مأموما. أي وبعدين أكمل العبارة، سواء كان إماما أو مأموما. كان نشوف في بعض الكتب أن الإمام يصلي. طيب حتى الإمام يفصل لو بذكر، لو قل لا إله إلا الله يعد فاصلا. نعم. ويندب أن ينتقل لفرض أو نفل من موضع صلاته ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه فضيلة نحو صف أول. الأول يعني هو المقصود من التنقل، يعني أن ينتقل من مكان الفرض إذا أراد السنة إلى مكان آخر ليشهد له البقع، كل بقعة يصلي فيها الإنسان تشهد له. لكن إذا هو في الصف الأول نقول له انتقل للثاني؟ لا، الصف الأول له فضيلة، يبقى في الصف الأول. فإن لم ينتقل فصل بكلام، فإن لم يرد أن ينتقل، ما أراد ينتقل، فصل بكلام، كلم إذا قال لواحد السلام عليكم هذا صار فاصل وإن لم ينتقل من مكان. نعم. والنفل لغير المعتكف في بيته أفضل إن أمن، والنفل في البيت أفضل إلا للمعتكف. المعتكف في المسجد طبعا نفله يصلي في المسجد أفضل المسجد، أما غير المعتكف فالتنفل في البيت أفضل من المسجد إلا في بعض النوافل. الفريضة طبعا في المسجد أفضل، لكن النفل الأصل أن يكون في البيت أفضل، إلا المعتكف فنفله في المسجد طبعا. وحتى الذي يصلي النفل في البيت أفضل له البيت، يستثنى بعض النوافل تأتي الآن. إن أمن فوته أو تهاون، بس بشرط أن يأمن فوته، لكن إذا خشي على نفسه إذا راح للبيت ينسى أو يشغل عن النفل، لا، الأفضل أن يصلي في المسجد. نعم. إلا في نافلة المبكر للجمعة. لكن استثنى أن نقول أنه النافلة في البيت أفضل إلا إذا خشي فوته أو كان يريد أن يبكر إلى الجمعة، يعني يريد أن يأتي من الساعة الأولى أو الساعة الثانية فيأتي ويصلي النوافل في المسجد ضحى أو غير ذلك أفضل يوم الجمعة للمبكر. نعم. أو ورد في المسجد كالضحى أو أن يكون انتقال أو ورد أو ما سن فيه الجماعة أو الضحى مثلا أو ما سن فيه الجماعة مثل العيد والتراويح، أي الأفضل أن تكون في المسجد، أو صلاة ركعتين بعد القدوم من السفر، هذه كلها في المسجد أفضل. وأن يكون انتقال المأموم بعد انتقال إمامه، لأن المأموم يصبر حتى ينتقل الإمام ثم ينتقل هو، هذا الأفضل. وصلى الله عليه وسلم.